على أمر نمر عليه من دراسة الكتاب. هذا الأمر في سورة فاطر. سورة فاطر كذلك هي في تأويل الأولين أيام ابن عباس والذين معه ومن درس على يديه، كما تسمى سورة الملائكة وتسمى، فهذا مهم جدا أن نعرف. فتبدأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الآية التي سندرسها اليوم ونصوب ما شاع فيها من الخطأ بين الناس اللي هي قوله تبارك اسمه العظيم رسلا أولي أجنحة. فمن نشأنا الأول في المدارس ونشأ العالم تصور لنا الملائكة رسوما ولها أجنحة، ولا لا يا أخوان؟ تصور الملائكة ولد صغير شايفة جكمية بالعادة، الملائكة أطفال بالعادة مربربين هيك يرسمون إياهم، يعني كما ترسم الكنس وإله جناح. فنشأ نشأنا وعامتنا وهم يظنون أن الملك له جناح بريش. من وين جبت الريش؟ وكل جناح ريش. طب وجناح الطيارة من ريش ولا من حديد؟ طب ليش فلما قال لك ريش أو جناح أنت احتكمت وانحصرت فيما تعلمه فقط من الجناح. ألا سيتبين يتبين لنا من لسان القرآن أن الجناح شيء آخر؟ من وين سنتبين إن شاء الله؟ من القرآن أولا. إذا قلنا أن الجناح من ريش، هذا إذا كان صاحب الجناح يكسوه الريش، يعني الطير الريش على جناحه فقط ولا على سائر جسمه؟ سائر جسمه. فلما امتد عنه جناحه امتد على جناحه الريش، اتفقنا؟ أما إذا كان ذي الجناح من عظم بيكون جناحه من إيه؟ ما هو هذا واضح. فلما كان ذو الجناح من حديد لو الطيارة شو كان الجناح؟ فلما صورنا الملائكة من جناح بريش فصارت الخربة. الملائكة مخلوق من ريش ولا من نور؟ من نور. مين منكم رأى الملائكة؟ طب كيف عرفنا انه ملائكة الجناحان بريش؟ ليه؟ فواضح انها كانت تحكم في كتاب الله. والتصور كعادة الناس اذا ضاقت فيهم معاني الكتاب. طب هات نجي ونعظم الله اكبر. اولا قلنا ان الميزان الذي نحتكم اليه في فهم الكتاب ما هو؟ قرآن وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام فيما وصلنا بسند ثابت موثوق، وما عدا ذلك من الروايات ما يسمى الإسرائيليات أو ما فسره الرجال فليس بشاهد على دين محمد بشيء. هذا ما أجمع عليه كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كل عالم عدل في دين محمد عليه الصلاة والسلام لم يزغ عن هذا الميزان أبدا، وما زاغ عنه إلا من غفل أو زل أو ضل. الميزان هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويفهم الكتاب والسنة باللسان العربي المبين. أما من روى على الكتاب أو على النبوة رواية لا سند لها إلى نبينا فهو كذاب كذاب كذاب. من حكم عليه بهذا؟ مين؟ النبي المبارك محمد عليه الصلاة والسلام. قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ليه؟ لأنه لا يعقل أن كل ما تسمع صدق، لا يعقل. فمجرد أنك حدثت بكل ما سمعت فلا بد أن تروي رواية كاذبة أو خاطئة. واضح؟ حتى أن مالكا رحمه الله عليهم بما يحتجونهم به على الناس. ومالك عندنا رضي الله عنه رجل نحسبه من الصالحين، وهو كذلك عند عموم المسلمين. إنما الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. إنما مالك قال لا يكون الرجل إماما إذا حدث عن كل أحد، يعني كل واحد يتكلم انت تروي. ثم قال مالك نفسه أدركت عند هذه الأساطين في مسجد النبي، الأساطين يعني ما يحمل البيت، 70 من التابعين يستسقى بهم المطر، يعني إذا ما نقول إحنا أولياء، ها؟ ما رويت عن أحدهم حديثا لم يكونوا أهلا لهذا الشأن. واضح؟ فالصلاح والفقه شيء، ورواية الدين والإسناد شيء آخر. كثير من العلماء الذين اشتغلوا في الحديث لم يكونوا فقهاء، وكثير من الفقهاء لم يكونوا علماء في الحديث، فهذا شيء وهذا شيء. الشافعي مثلا رحمه الله كان أعلم من أحمد بفقه المسألة، وكان أحمد أعلم من الشافعي بفقه الحديث. فكان أحمد يقول للشافعي أنتم الأطباء ونحن الصياضلة، يعني عندنا مادة الدواء الحديث، وأنتم الأطباء تعرفون كيف تسموها لمرضاكم. واضح أخوانا؟ فبالتالي حددنا الميزان. يجي واحد يقول لي ما هي قال فلان، ها؟ شو تقول له؟ هذا فلان مين؟ هذا فلان مين؟ فإن لم يكن رسول الله فكأن هذا الرجل لم يأتي بشيء. واضح؟ على كل أحد بعد رسول الله أن يأتي بالبرهان لقوله. واضح؟ هذا ما عليه كل من كان له عقل وقلب من علماء المسلمين. أنا بدي أتخفف من ذكر الأسماء حتى لا يكون لها مناصب في دين الله بعد محمد عليه الصلاة والسلام. أما واحد من كبار علماء المسلمين المرجوي بيقول كل يحتج لقوله ولا يحتج به، يعني كل واحد عليه أن يأتي بالدليل على ما يقول إلا رسول الله. ليه؟ النبي عندنا مجرد كلامه دين، ما يقول لنا دين بعد النبي. ايش بتقول؟ يجب ان تأتي بالبرهان والشاهد والبينة. حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل الايمان كان عليه البرهان، يعني قبل ان تؤمن به لك عليه البرهان، فيسقط البرهان عنه اذا امنت. انما ما دام نبيا وانت لا تؤمن لك عليه البرهان، فاذا استوفى لك البرهان فقد اقام حجته عليه. فالنبينا جاء للمشركين بالبراهين والبينات، انما بعدما امنا لم يعد بيننا وبينه براهين، صار كل قوله دين حجة، يعني واضح يا اخواننا؟ طيب الان نرجع الى ما كنا فيه. جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة، فاحنا حتى نستقصيها نقرأ الجناح من القرآن، ونقرأ الجناح من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ونقرأ الجناح من اللسان العربي المبين. فإذا توافرت وتواترت وتوافقت هذه الثلاث فذلك خير. إذا اختل منها شيء، يعني القرآن خالف لسان العرب، بمين نأخذ؟ ونضرب بلسان العرب عرض الحائط. فما حدا يحتج على القرآن باللسان، بل يحتج على اللسان بالقرآن، كما يفعل كثير من الناس في الكتب المشهورة، بده يثبت لك انه هذه الآية او الكلمة صحيحة او عربية، فبيجيب بيت شعر بالله عليه، فصارت الآية حقا بشعر السكران فلان وفلان، هذا باطل. اتفقنا يا اخواننا؟ طيب كيف نفهم رسلا اولي اجنحة؟ اولا قلنا ان الجناح مد ممدود من جسد صاحب الجناح، يعني اذا كنت من لحم ولك جناح يكون من لحم لا جريش الا اذا كان لك ريش، كذلك الطيار الحديث وما تعلم. فبالتالي الناس تظن ان الجناح للملك هو ليه؟ يلا بسرعه يعني يطير. يطير وين يا اخوانا؟ في الفيزياء الارضية ولا في الملكوت السابع؟ هذاك السابعة والسادسة تختلف تماما يا اخوانا. لو تختلف تماما. يعني البراق يا اخوانا النبي ذكره لنا. قال اتيت بدابة بين البغل والحصار. بين الحمار والحصار. اللي هو البراق. ويضع طرفه حيث ينتهي بصره. قديش طول جناحه؟ الله. طب كيف كان يطير؟ اذا انا بقدر اطير بدون جناح. وليس كل جناح للطيران. واضح اخواننا؟ هلا انت في عندك ورقة. فطارت. كيف طارت الورقة؟ حملتها الريح. ولا لا اخواننا؟ انما الجناح شيء بالتالي ما شاع بين الناس انهم اذا سمعوا ان للملك جناحا شبظ انه حتى يطير به. لا يا اخوان. اصلا فعل هذا التحريك هذا فعل التحريك هذا لمغالبة قانون القوة الجاذبة. فبيجي الطير بصير يضرب حتى يفرغ ما فوقه من الهواء فيخف فوقه فيطير. فهذا الفعل فعل تحريك الهواء. انما السادسة والسماوات التي فوقنا لا تخضع لهذه النظم. فيما نعلم على من اثبت ان يقول انه الملك. اذن الملائكة مخلوق من نور. فكيف سرعاتها يا اخوانا؟ هي سرعة النور وزيادة. واضح؟ وهذه ما لا علاقة لها بالجناح. الله ينورك. طيب. الآن خلينا نقف. فبالتالي ما المعنى؟ هون يتحقق. إذا قلنا إن الجناح لابد أن يكون للطيران فقد وقعنا في شرك عظيم. شو عظيم؟ قول الله ابتداء لموسى بن عمران اضمم يدك إلى جناحك. يلا حلوها. اللي بيقول إنه الجناح للطيران والريش يقول لك كيف كان ريش موسى بن عمران. يلا. فقال الله في طه وقال في سورة القصص. مش بيكون القرآن يفسر بالقرآن؟ لا. موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام قال الله في طه واضمم يدك إلى جناحك. يلا وين جناح؟ في القصص اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب أو من الرهب أو من الرهب كما عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لما وين الجناح يا أخوانا؟ وين الريش؟ سمعت حضروانا بسند صحيح أن موسى كان إذا جلس ضم إليه ريشه وإذا اغتسل غسل ريشه. سمعت ما؟ طب هي جناح يا أخوانا. طيب هل سمع أحدكم أن موسى بن عمران كون الله كتب أن له جناح خرج من مصر طائرا؟ فهي جناح. ليه ما طار من مصر وفر من جنود فرعون؟ طبعا في جناح. فإذا الجناح عندنا للطيران بالتالي أخوانا يجب أن نلتزم الكتاب ونفهم معاني الكتاب من الكتاب. واضح؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يظن ظان إنه إحنا بالتالي نقول إن الملائكة ليس لها أجنحة. الملائكة لها أجنحة كما كتب الله كما يريد في القرآن. واضح إخواننا؟ إنما من أثبت للملائكة جناحا غير معاني الكتاب هو الضال المفسد المحرف. إنما إذا إحنا قومناها بلسان الكتاب فذلك خير بإذن الله. طيب فموسى بن عمران أنا نستدل من القرآن. موسى شو قال الله له؟ اضمم يدك إلى. اتفقنا ريش كان الجناح؟ ما كان ريش. طيب كان للطيران؟ ما كان للطيران. اللي بيقول كان للطيران يقول كيف طار موسى بن عمران من مصر إلى مدين وأخذ أهله وطار بهم في هذا الكلام. واضح أخوان؟ اتفق. أي انتهينا من موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام. بدنا نجي من هو خير من موسى بن عمران. مين؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله له ثلاث مرات في الإسراء وفي الشعراء وفي الحج. أول مرة قال في العامة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وطبعا هذه لنبينا ولنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أي جناح، وجناح الذل ولا جناح الريش، من الرحمة ولا من العظم؟ ففي جناح ولا علاقة له لا بطيران ولا بريش. واضح؟ الثانية في الشعراء، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين في الشعراء، واخفض جناحك لمن اتبعك للمؤمنين فإن عصوك. طب هيا النبي يخفض جناحه، شو رأيكم؟ كنتم تعرفوا أن النبي كان له جناح يطير به من مكة إلى المدينة؟ ما في، طب هاي في جناح، فلما جعلتم للملائكة أجنحة للطيران؟ طب ما هي في للنبي جناح، فلموسى بن عمران جناح، ليش هذول الطيران وهذول مش طيران؟ فما هذا من لحم وذاك من نور، ليه ما أنبتتم لهما الريش؟ اتفقنا يا اخوان؟ فبالتالي كيف نفهمها؟ فرقت عظم. نجي لكلام الذي كلمنا هو عظم الله. اخوانا حقيقة القرآن لا يقول قولا الا يتكفل ببيانه، ان علينا جمعه وقرآنه ثم ان علينا بيانه. فحتى جذر جناح شرح لك اياها في الكتاب حتى تبني عليه. ما هو الجناح من جناح. طيب هات نشوف يا اخوان، الصورة صورة الملائكة او صورة فاطر؟ الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة طيورا اولي اجنحة. شو قال؟ فاحنا دائما عندنا الجناح مربوط بالطير والطير والجناح، انما من قال رسل اولي اجنحة، فالجناح هون مربوط بايش؟ بالرسالة ام بالطيران؟ انت قل لي بايش اخوانا؟ بالرسالة. الجناح اصلا وين ربطه الله؟ رسل اولي اجنحة، ما قال طيورا اولي اجنحة، قال في الانعام وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه، لانه قد تطير بغير جناحيه، هذا غير شيء ثاني يا اخوانا. واضح؟ انما قوله رسلا اولي اجنحة يحصر علاقة الجناح بالرسالة. هلا ستعلم انه لما قلنا لكم ان الله خص دون الملائكة في القرآن رجلين بالجناح، مين هما؟ وهذولا رسل ولا لا؟ فالرجلين حصرا اللي ذكر الله لهما الجناح شو كانا؟ رسولا. فبالتالي واضح ان الجناح لمين؟ للرسالة، والجناح لا علاقة له. هي موسى له جناح وجبريل له جناح ومحمد له جناح كما في القرآن، ها؟ وجبريل له جناح وكلاهما رسول. فبالتالي انتبه منه، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، اللي خصهما بالجناح مين؟ موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وتجد أن خص موسى ومحمدا في القرآن بالكتاب، يعني طبعا وآتى عيسى الكتاب، ولكن كتاب عيسى مصدقا للتوراة، بالتالي ليس ثالثا. واضح أخوانا؟ بدليل أن الله لما ذكر عن الجن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، طبعا الإنجيل أنزل من بعد موسى، لما كأن الجن تعلم انه الانجيل الذي جاء بعيسى فقط تأكيد على التوراة، لانه ليس فيه احكاما مفصلة، انما التفصيل والموجود، وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالتفصيل كان في القرآن والتوراة. واضح؟ فخص الله الرسولين بالكتاب وخصهما بالجناح، وخص الملائكة بالجناح وبإرسال رسالته من السماء كتابا إلى الأرض. واضح؟ فالآن واضح شيء يتوضح العلاقة وين موجودة؟ الرسالة والجناح، مش الرسالة الجناح والطيران. واضح أخواننا؟ طب كيف نفهم؟ عظم الله. هلا بالعادة احنا لما رسموا الجناح للملك رسموا له كم جناح؟ طب ان كان ولا بد يلتزموا بالآية. الله قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى ثلاثة ورباع، ولا مرة رسموا إلا ملك الثلاثة وأربعة. فبرضه تركوا القرآن ورسموا صور الكنيسة. فاهمنا يا شيخ؟ بدي حدا يجيب لي صورة ملك الثلاثة أربعة جنحات. اثنين، على فهمنا وفهم قوانين الطيران، إذا أنا حطيت لك جناحين، إذا حطيت لك ثالث بتروح فيها. مزروم. هلا راح تتفاجأ في الحديث الصحيح انه جبريل كما في صحيح البخاري من رواية ابن مسعود ان النبي رأى جبريل لما عرج به اكم جناح له؟ 600 جناح. هلا لما تفهم شو الجناح تفهم يعني، لانه طاير الجناحين بسهو، بس كبير او صغير، بس كبير او صغير، خلاص نفهم شو مال. هاتج جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، بدنا نفسر شو يعني جناحة بالعربي. أوردها لنا العليم الحكيم في الكتاب، فقال في الأنفال: وإن جنحوا للسلم، وفي قراءة للسلم، فاجنح لها وتوكل على الله. طيب شو يعني جناح؟ تناجم. إيش قلت؟ ما ليلة يقول السفينة جنحت إلى ما لا هبطا رطل جنحات حدا بتعطي اختار الطريقة يا هيك يا هيك اختار هاي ولا هاي. لاحظ، فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ولكن بيكون الجناح بالرفق، لأنه واضح أنه جنح للسلم، واضح أخواننا؟ فبالتالي الجنح في العربي جنح، ليش كان طيران؟ شو كان جنح؟ اختيار. هلا كمان مرة، انت الان اخوان نسمع في لساننا العربي بنقول هذه مثلا منظمة او جيش له جناح عسكري وجناح سياسي، مظبوط ولا لا؟ ايش قصدهم؟ ريش يعني؟ الريش السياسي والريش العسكري؟ ما هي في ليش؟ طب شو قصدك جناح سياسي وجناح عسكري؟ يعني توجه سياسي وتوجه عسكري، وظيفة سياسية ووظيفة عسكرية، واضح اخواننا؟ الان انت تدخل النزل اللي هو بسموه الفنادق، بسموه هذا جناح وظيفي، هذا جناح استقبال، هذا جناح الامراء. شو يعني؟ هذه تخصصات توجهات، واضح؟ هذه تخصصات. فتقسيم الامر الى وجه وتخصيصات هذا تجنيح، فهمت شيء؟ فالتجنيح هو التخصيص والتوظيف والميل والوجهة التي تشاور. اتفقنا يا اخوانا؟ هلا بالتالي من ذلك فهم ليه رسل أولي أجنح؟ فهمت باللسان الكتاب ما هو الجنح؟ طيب الآن فلما قال الله انتبه جاعل الملائكة رسلا او جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء إن الله على كل شيء قدير. اسمعني، لا وراها بالضبط: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. اسمع، مرسل له من أمسك أرسله، وقبلها رسل أولي أجنحة. سؤال: فإذا أمسك عن شيء تمسكه الملائكة بأمره بما خصها من توظيف الأجنحة القائمة عليه. ففي ملائكة قائمة على أجنحة الإمساك، وملائكة على أجنحة الإرسال والرحمة، واضح أخوانا؟ وملائكة على أجنحة الحفظ، وملائكة على أجنحة الإحاطة، وملائكة على أجنحة تصعيد الكلام إلى الله. كيف قلنا جناح عسكري وجناح سياسي وجناح، واضح اخواننا؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يرسل فلا ممسك له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانى تؤفكون. طب الملائكة الرسل اولي اجنحة هم اللي يقومون على امره في الرزق والرحمة، واضح؟ لا نستغلنا احنا من القرآن، سنبقى في القرآن حتى الآن يعني نجنح إلى الحديث. هيك بصير نقول نفتح ليه؟ سنختار الآن جناح الحديث في الاستدلال. واضح اخواننا؟ طيب في القرآن عندما قال الله مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عليك إلا ما متعنا به أزواجا منه ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. شو يعني واخفض جناحك للمؤمنين؟ أول شيء انتبه أن الله لما ذكر الجناح ذكر قبله آتيناك سبعا من المثاني والقرآن اللي هي الرسالة والكتاب، فواضح أن الجناح كان بعد الرسالة. واضح شيء؟ جناح بعد الرسالة. فقال الله واخفض جناحك للمؤمنين. كيف كنا نفهمها هاي واخفض جناحك للمؤمنين؟ قولوا لي اخوانا عنا عليهم مظبوط صحيح مش صحيح مش صحيح ليه لا مش صحيح؟ لان لما قال في الاسراء اخفض لهما جناح الذل، فهون لما خص الجناح بالذل والرحمة منه لانه في جناح اخر غير جناح الذل، فلما اطلق الجناح هذا مش للذل، فلما خص الجناح بالذل صار للذل. فلو بده النبي ان يترحم او يتذلل للمؤمنين اشدة على الكفار رحماء بينهم كان قلة، انما قال اخفض جناحك للمؤمنين. شو كانت بعد ما اتيناك الكتاب؟ فعلاقتك مع المؤمنين ان تبذل لهم ما خصصتك به من علم النبوة والكتاب، فجناحك كل ما جعلتك عليه امينا للناس. واضح؟ اخفض جناحك للمؤمنين، جناح كل امكانياتك التي اعطيتك اياها من الكتاب والنبوة ومعاني النبوة من الرحمة والرأفة والعلم والبذل والصبر، كل هذه المعاني، ليس الرحمة فقط، الرحمة والصبر والعلم والكتاب والنبوة والطبيب والشفاء، كل هذه للنبي جناح. فكل ما اتيتك اياه اخفضه للمؤمنين. واضح؟ لانه انا ليه ارسلته؟ فقط عشان ترحم المؤمنين؟ قال لا ننشئ لكم رجلا يرحمنا. خلصنا؟ المؤمنون والناس ليسوا بحاجة فقط الى من يرحمهم، الرسول يقوم عليهم اماما ونبيا ومعلما ورحيما. شايف؟ كل هذه المجاميع هي الجناح، لانه ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذه كليات، بهذه الكليات التي اتيناك اياها اخفضها لمين؟ للمؤمنين. كذلك نفس الاستدلال من سورة الشعراء، قال تبارك اسمه العظيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك. طب ليش وراه فان عصوك؟ انا اخفض لهم للمؤمنين وفان عصوني. ها؟ والآية اللي قبلها قال الله تبارك اسمه وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك للمؤمنين. هل أنا أنذر عشيرة المؤمنين الوراء فإن عصوك هم العشيرة فقل إني بريء ما تعمل، ولكن أنا بنذر عشيرة المؤمنين، فمن آمن منهم بخفض لهم إيه؟ جناحي. ما هو جناحي؟ كل ما أتيتك من النبوة اخفض لهم إيه؟ قدم لهم إياه، كل إمكانياتك أعطيهم إياه. اتفقنا يا اخواننا؟ فالجناح مش الرحمة فقط، الرحمة والعلم والدين، كل مجاميع النبوة التي اكتملت في النبي يخفضها جميعها لمين؟ للمؤمنين. اتفقنا يا اخواننا؟ طيب عطل الان، وتبين انه لما خصها بالذل كما في سورة الاسراء اخفض لهما جناحا الذل، لانه في مرات جناح غير جناح الذل، وضف حيث محله، في جناح للذل، في جناح للقوة، في جناح للعلم، في جناح للحكمة. الان يلزمنا جناح مثلا الحكمة، الان يلزمنا جناح الرحمة، الان جناح المذلة، الان جناح الشدة، فهذا تجنيح. واضح اخوانا؟ فالملائكة رسلا اولي اجنحة حسب ما ارسله الله به، فاذا ارسل امة ملكا بجناح للعذاب بيكون الجناح جناح ايه؟ عذاب ولا طيران؟ اذا ارسل ملاكا بجناح القطر والمطر بيكون ايه؟ اذا ارسله بجناح العلم. ألا ستجد أنه في أجنحة علم؟ واضح من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي. الآن تكلمنا في الكتاب، بدنا نجنح إلى وين؟ إلى نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أشهر الأحاديث اللي بتأكد ما نقول قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. اسمع: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، في رواية رضا بما يصنع. فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، شو يعني؟ هاي ريش من طرفي حطنا لك إياه، شو بدك تستفيد؟ افرش لي يا أخي المسجد الأقصى، أنا طالب علم، افرش لي إياه كله ريش، أو افرش لي إياه كله أقلام وألواح. أنون بنسميه أقلام وألواح. افرش لي إياه قدرات تذكير، أنون بنسميه ريش ولا قدرات التذكير؟ افرش لي إياه تنوير وفهم وبصيرة، أنون بنسميه؟ فملائكة العلم تضع أجنحتها لطالب العلم فيما يخص العلم. إنما شو اللي بالجنة؟ إنما لو قال إن الملائكة تضع أجنحتها للمسافر، فقل والله يمكن للطيران ولطي الطريق، أبفهم ولا لا؟ أما لطالب العلم شو بده بالجنة والطيران؟ أما للمسافر بدنا طي وطيران. ولكن لما ذكر الملائكة جمع مع طالب العلم، وبيننا وبين الله رسل، وأول الرسالة كانت في الكتاب والعلم، فالملائكة مباشرة وظفت أجنحة العلم لطالب العلم، فبدت كل أجنحة أجنحة إيه؟ أجنحة علم. واضح إخوانا؟ إعانة بالله. فبالتالي حديث النبي الصحيح في البخاري وفي مسلم وفي غيره، شو بيقول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قضى الله الأمر، اسمع، في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها فضعانا لقوله. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها فضعانا لقوله. أمر وقول، فهو أمر. فأول حركة من الملائكة شو كانت؟ ضربت بالأجنحة. الأجنحة بالتالي ايش؟ ما تنفذ به أمر الله. فأول ما أمر على طول بذلوا ايش؟ إمكانيات التنفيذ. يعني كيف احنا إذا قضى فيصطفون جاهزين، فضربت أجنحتها خضعانا لأمره. طب ليش الأجنحة؟ ليش الأجنحة؟ فواضح انه بها تقضي امر الله، كان علما، كان رحمة، كان رزقا. فهذه الاجنحة عند الملائكة ليش شيء؟ فاذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة به خضعانا لقوله. فاسمع، قضى الله الامر خضعت باجنحتها لقوله. فبالتالي ايش علاقة الجناح؟ شو كانوا؟ علاقة قضاء الأمر وإنفاذه من الله. فواضح يا جماعة؟ واضح إخواننا؟ تاني، النبي عليه الصلاة والسلام برضو صح عنه في الترمذي وفي أحمد إنه بيقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تكونون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة ولا أضلتكم بأجنحتها. هلا شو بتفهم؟ تظليل الجناح ليس فقط ان انا ارفع لك ما يسمى شمسية، يعني احط لك اياه بصافحك واللي بدك اياه احنا جاهزين. لانه اذا الان رضي الله عنك بيسر لك السبل، فلما الملائكة تصافحك وتظلل عليك باجنحتها، بالتالي ليش كانت جائزة؟ على ما كنت عند رسول الله، ومن يتق الله يجعل له من امره. فلو دمت على ما كنت عند رسول الله ييسر لك امرك كله. شاهد هذا ان تظلك الملائكة بالاجنحة، يعني كل الامكانيات بحطوا لك اياها. واضح؟ اعيد. هلا بيقول عليه الصلاة والسلام، كتبنا الحديث اذا قضى الله الامر، فهمنا ان الجناح متعلق بالامر. هو بيقول عليه الصلاة والسلام: لو تدومون او تكونون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة ولا اضلتكم باجنحتها. شو سوينا يعني؟ نكيف يعني؟ خير الصحابة عنين كيفين؟ ما متمددين وملائكة حاضرين، هذا هو اللي بدنا اياه من النبي ومن اصحابه؟ لا. فاذا دمت على ما كنت به عند رسول الله يعني اقمت امر الله كله. وقال الله انه من يتق الله يجعل له من امره يسر، فاذا تطعه منيش الملائكة تظلك بأجنحتها، يعني ايش بدك احنا فازين، فييسر لك امرك كله. اتفقنا يا اخوانا؟ هذا الحديث الثاني او الثاني. حديث اخر بيقول عليه الصلاة والسلام، هذا حديث زيد بن ثابت، يقول طوبى للشام، طوبى للشام. قالوا لما؟ من سمع الحديث قال ان الملائكة باسطوا اجنحتهم على الشام. ها؟ ليش؟ ليش باسطوا اجنحتهم؟ يعني عشان الاوزون والاحتباس الحراري مثلا، عشان احنا شوبانين. ليش فكرك باسطوا اجنحتهم؟ عشان ما يوعش علينا احجار؟ ليش باسطوا اجنحتهم على الشام؟ هلا حديث اخر بشرح لك، اسمع، ان الله تكفل لي بالشام واهلي، فهذول عندي. كيف؟ انا اقضي حوائجهم. كيف؟ فتبسط الملائكة واجنحتها عشان اقضي كفالتي عليهم. شيك يا اخوان؟ فهذا الحديث يشرح هذا الحديث، واضح؟ فبسط الملائكة اجنحتها للشام، ايش يعني انظلوا كيفوا يعني ضلليت؟ مش هذا هو، انه تكفل بنا فارسل الملائكة بسطت اجنحتها ليقضى امره بالكفالة للشام واهله. واضح؟ في حديث اخر، حديث جابر بن عبد الله، عبد الله بن جابر لما قتل رضي الله عنه استشهد في احد، بكت عليه نساؤه والمسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام تبكين او لا تبكين، يعني تبكوا الا ما تبكوا، ما زالت الملائكة تظله باجنحتها حتى رفعتمه. شو نفهم؟ انت تفهم لو قال لو ما زالت الملائكة مظللة اياه تفهم انه نحكي على التظليل، انما تظله باجنحتها يعني كيف نقول غامرك باللي يلزمك، لانه هلا هو على الارض على ما رفعته، على ما رفعته بيلزمه مثلا حماية، بيلزمه تصبيغ، بيلزمه بشارة، بيلزمه تثبيت، مولا لا. فهذا كان من مين؟ فما زالت الملائكة تظله بكل هذه الاجنحة، بالتثبيت والتصبير والرحمة وحتى الطعام وحتى الهناء لانه استشهد، فتأتيه برزقه كل الملزمات، بيجي ملك بجناح الرزق احياء عند ربي يرزقون، وملك بجناح التثبيت، وملك بجناح الرحمة، وملك مشيه حتى رفعتموه، والان بيصير هذا القضاء. بالتالي عظم الله. بقي الحديث اللي بدأنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري وفي غيره، أن النبي رأى جبريل وله 600 جناح. وأنا كما قلت لكم أنه في مناهج تعتدي على السنة، منها من ينكر السنة لا يقبلها، ومنها لا يخل عنها، يعني سواء من يتكلم على السنة يعني يؤمن بالحديث بس بيقول لك ماشي وانا بتكلم زي ما بيتكلم النبي، فيردون كلامه ليس انكارا ولكن بآرائهم وسياساتهم، هذا الشائع في كثير من الكتب للأسف. يعني احد اهل العلم الرواة العدول نقل ان ابن مسعود في صحيح البخاري فسر آية بأسباب النزول بما لا يرده أحد، فرده جمع من أهل العلم وأنكروا على ابن مسعود قوله. من وين هذا المنهج العفن؟ كيف بتردوا على ابن مسعود قوله؟ كيف بتردوا على ابن مسعود قوله؟ ها؟ وبيجوا بيقولوا صلاح أبو عرفة رد على فلان من المفسرين قوله، وهذا المفسر برد على ابن مسعود رضي الله عنه قوله، واتهم ابن مسعود تبطينا بالجهالة، وبني جهالة انه لا يعرف ظاهر القرآن. باطن اللسان. على كل فإذا روى ابن مسعود لنا رواية صحت بالإسناد فهو لنا به. فإذا تكلم أحد وخالف ابن مسعود من نأخذ والبرهان مع ابن مسعود فنجلد الثاني كائنا من كان بدون دلع ولا يثبت لنا الدين حتى نكبر أصحاب نبينا. ولا لا يا شيخ؟ طيب أكبر الله. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل وله 600 جناح. شو بدك تفهم؟ أنا صرت أفهمين شو الجناح؟ طيران؟ لا. طيب فبالتالي شو الجناح؟ مين أكثر رسل الله من الملائكة مكانة بقوة عند ذي العرش مكين؟ إله القوة وإله الأمر يعني بأمر الله ويقضي وينزل بالرسالة وينزل بالحرب. لاحظ وبالأمر مين؟ جبريل. فين؟ لما سمعتم الحديث الصحيح إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمره. شوش بيقول عليه الصلاة والسلام؟ ينفذهم ذلك يعني الجميع ولا واحد لا ينفذهم يعني يجري عليهم جميعا حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني الآن يلا ابدوا باشروا. قالوا للذي قال ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. تأويلها إنه قالوا للذي قال من اللي قال؟ جبريل. فمن اللي ينزل بالأمر من الأمر العلي تبارك اسم ربنا العظيم؟ جبريل. فأول من يتلقى الأمر العظيم فينزل لمن دونه من الملائكة على طول يخضعون. هلا لما يفزع عن قلوبهم يعني يبدأ يصحصح حتى يتقبل الأمر. بيقول الذي قال لمين؟ لجبريل. ماذا قال ربكم؟ قال الحق. فبالتالي من يتلقى الأوامر كلها ثم تعطى لمين؟ بس 600 جناح لأنه كأنه يمسك كل الأوامر عن الله ثم ينشرها على تجنيح الملائكة كلا حسب جناحه الذي أمره الله به. واضح أخوانا؟ إيش؟ ماذا أشكل عليك؟ كل 600 جناح. انت دائما اجمع بين المجنح والجناح. الان نتكلم عن مين؟ عن جبريل. جبريل من تعلم في مكانته من الله. لا يا اخوانا الروح الامين هو الذي ينزل بالرسالة وهو الذي ينفذ امر الله كله في الارض وفي السماء. فكل اوامر الله اول من يتلقاها منه. فالاوامر مطلقة في منها بالرحمة في منها بالعلم في منها بالحرب في منهم بالهلاك في منها بالمرض في منها بالابتلاء. مين بياخذ هذه الاوامر؟ اول من ياخذها. فهذه 600 جناح ثم ينقلها جبريل لمن خصه الله من الملائكة على هذه الأمور. فإذا كان الأمر بالحرب أعطى الملائكة جبريل مين؟ لأهل الحرب. وإذا كان بالرحمة أعطى لمين؟ إذا كان بالرزق أعطى لمين؟ وإذا كان بالشفاء أعطى لمين؟ واضح أخواننا؟ واضح؟ واضح؟ إسرافيل وين جناحه؟ في جناح قضاء الصور. إسرافيل يا أخواننا يقول عليه الصلاة والسلام ممسك بالصور طرفه نحو العرش لا يطرف يعني برمشه يخشى ان يأتيه الامر في طرفه. شوف طلع خضعانا لقوله من يوم ما اعطي الصور ينظر نحو العرش لا يطرف يخشى الصور البوق الذي ينفخ فيها الصور ينفخ في الصور يخشى أن يأتيه الأمر في الطرفة وما أمرنا إلا كلمح البصر أو هو أقرب. فيخشى إسرافيل أن يؤمر بالتي هي أقرب فلا يطرف أبدا. هذا التجنيح. واضح أخي؟ هل لما جاء قال لو جئت أطبقت عليهم الأخشبين جبريل ولا مين؟ لا مين جبريل كان مع ملك الجبال. فكان جبريل جاي مع المجنح ليه؟ أجنحة كلها بدك أيوه يسكر على فين؟ هلا في ملائكة كمان تنزل بالآيات يعني كان جبريل مرة عند النبي عليه الصلاة والسلام فسمع صوتا في السماء فنظر فنزل ملك فقال جبريل هذا ملك لم ينزل قبله إلا اليوم معه آيات. فكان هذا الملك مجنح لهذه الآيات وينزل فيه وجبريل في الأرض. واضح؟ إنما أوامر اللي يتلقاها أول ملائكة الله مين؟ جبريل. واضح يا شيخ؟ ايوه احسن. استمتم فينادي الله في السماء يا جبريل انه يحب فلان فاحبه، فينادي جبريل في كل السماء. ما قال فينادي الله يا جبريل وميكائيل، جبريل هو اللي بامري. واضح؟ وبعدين واضح انه له خصوصيه، يعني الله مرات يذكر في البقره من كان عدوا لملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ولكن مرات يخصه هو فقط، يعني يجمعه مع جبريل وميكائيل، ومرات يقول عنه فقط تنزل الملائكه والروح. واحد ملائكة عموما وهو الروح، واضح، ينزل الروح على من يشاء من أمره على من يشاء من عباده. واضح إخواننا؟ طيب نعم. فبالتالي 600 جناح، ألا لك أن تسأل، وهذه مسألة مهمة إخواننا، شو يعني 600؟ ليش مش 700 أو 900؟ إحنا قلنا 7 في لسان الكتاب لإيش؟ للكثير. 5 قوة. ايش قول؟ احسن، للقوة والتمكين. عشان هيك بقولوا للجيش الخميس. طيب، والواحد له معنى، والاثنين له معنى، والثلاثة هلا 6 والتسعة كلها لها معاني اخواني. شرحنا مرة ثانية، بدي نوقف على 6 الان بلسان العرب، بلسان الدارج، كثير له اصول في يعني من اللسان. 6 اسمعوا انتوا بيش بقولوا مستد، مظبوط؟ مستد، شو يعني مستد؟ عن ماذا؟ لا هيا مستدتات صفطات، مظبوط؟ مستد اللي هو احنا نقول التصريح، مظبوط؟ فهذا المتراكب يعني فوق بعض. بس 600 هو المستدتات في ترتيب واضح انه مش يعني هيك، بس 600 جناح يعني خلينا نقول مجموعات مستتات اوامر، واضح؟ بعدين ومش يفصل فيها جبريل كما يؤمر بالامر. بالتالي اخوانا ان شاء الله بات واضحا، شرحنا من الكتاب الجناح، واهم شغل تعلم ان القرآن كأنه المح لنا ان الجناح للرسل من الملائكة والبشر، ان الجناح من للرسل من الملائكة والبشر، ولا لا؟ فبالتالي لو كان كما نظل للطيران وجوبا لطار موسى موسى والنبي عليه الصلاة والسلام. موسى والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. في كمان آية كمان. قال الله اضم يدك إلى جناحك، وقال النبي اخفض جناحك، واضح؟ وما ذكرها لغيرها. وبعدين المؤمنين قال في العموم. وبعدين هذه العموم هذه للمؤمنين، اول ما تبدا لمين؟ قضى ربك لمين؟ اول من يتلقاها مين؟ بعدين بصير في الناس. ثم احنا قلنا انه هذه لا تمنع احنا الا جناح، يعني الان نستعملها احنا في كلامنا كما تكلم الله، انما ان يخصها الله صراحه لرسولين لهما كتابان، فواضح ان التجنيح مخصوص بالرساله بدليل جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه. فمجرد ان جمع الرسالة بالجناح ثم استدللنا على معنى جنح من الكتاب نفسه، وان جنحوا للسلم او للسلم، ثم قلنا ان قوله تبارك اسمه العظيم اخفض جناحك للمؤمنين، هذا لا يعني الرحمة فقط، انما الخفض تيسير كل ما اتيتك من مجموع النبوة للمؤمنين من الرحمة والعلم والحكم، ما يلزم تمام النبوة بإرسالها وتبليغها للناس، هذا خفض الجناح من النبي للمؤمنين. واضح؟ لاحظ، والطير له جناح يطير، إنما لا يكون الجناح للطير حتى تقول جناحا يطير به. لو قال جناحا وسكت، فهمت؟ إحنا ما منعنا أبدا بدليل القرآن أن الجناح يطار به، ولكن عليك أن تخصص. فلما قال وما من طائر يطير بجناحين، فنعلم هذا الجناح للطيران، ولكن ليس كل جناح للطيران. فإذا قال النبي إنه لجعفر جناحا يطير به، فهمنا أن هذا الجناح للطيران، ما في عندنا مانع أن يكون الجناح للطيران، ولكن المانع أن يظن أن كل جناح للطيران. واضح؟ واضح؟ الحديث الآخر تنين، يعني لما قال الله عن الملائكة ملاكي قال الله يطير الملائكة بالروح، يطير الملائكة، لا قال ينزل، وينزل الكتاب وينزل الغيب. وين وين كيف ينزل الكتاب؟ بأجنحة. ها فين في الحديث الصحيح مثلا أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى عيسى ابن مريم يطوف، وأن عيسى ينزل عند المنارة البيضاء على جناحي ملكين. مظبوط. طب إذا نازل على جناحين ملكين على الجناح والملك بيهفف وش بيصير في عيسى؟ فواضح إنه نازل على الجناح، والجناح مش عم يستعمله للطيران. فطيب شو أفهم؟ نازل على جناحي ملكين، هذول ملائكة لإيش؟ توصيل تجنين، أمرهم الله أنزلوا عيسى فأنزلوا عيسى. واضح شيء؟ واضح. فلا يكون الجناح للطيران حتى يذكر أنه للطيران، إنما ليس كل جناح للطيران، بدليل أن جذر الجناح والجنح لا علاقة له بالطيران، هو التوجه، أروح هيك أو أروح هيك، سواء تسبيحا أو مشيا أو جلوسا أو قضاء أو علما، اختياري لأمر ما هذا تجنيح. واضح أخوانا؟ أخذك عشان أومك ما ينبي. أكبر الله أعظم اللهم ربنا وإلهنا وسيدنا الملك العظيم، اللهم إنا نشهدك أننا نجلك وأننا نكبرك وأننا نخضع لك وأننا نسجد لك ونحفد لك ونخلع ونكفر ونهجر من يكفرك. إلهنا وسيدنا ومولانا وإله أبينا إبراهيم وابنه الصالح الخاتم محمد عليه وعلى الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، على الكليم موسى وعلى الكلمة الطاهرة عيسى ابن مريم. اللهم ربنا نشكرك على القرآن ونحمدك على القرآن، اللهم كما أنزلته لنا علمنا إياه وبينه لنا زيادة وزدنا على هدانا به هدى وبصيرة وبرهانا ونورا وعلما. اللهم اجعلنا ممن يعملون بما يعلمون، واجعلنا ممن يصلحون ولا يفسدون. اللهم اجعلنا على آثار محمد عليه الصلاة والسلام، واجعلنا على سنته، واجعلنا ننتفع بحكمته عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا اختم لنا بما ختمت لمن تحب من المؤمنين بملة إبراهيم ودين محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا الذي يسمعنا ويرانا اجمعنا مع نبينا آمنين مطمئنين غير خزايا ولا ندامة على حوضه نسقى ويسقينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا الذي يسمعنا أدخلنا الفردوس وأحلل علينا الرضوان وقربنا من العرش رفيع الدرجات ذي العرش. تبارك اسمك المقدس الرحمن، لا إله إلا أنت. آمين آمين. سلام عليكم.